وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. واليوم إن شاء الله نكمل الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها، أو من الوجهين الذي ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في ذم الأعياد المحدثة والمواسم المحدثة. وهو قد تكلم في الوجه الأول عن كون الذم من كونها بدعة، فتكلم فيها عن البدعة وتأصيل البدعة ومعنى أن البدعة كلها ضلالات، ورد على من يريدون أن فرقوا بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة. كل هذا كان في الوجه الأول، وقد يعني أفرد الشيخ في هذا الوجه الرد على ذم البدع، ذم الأعياد المحدثة والمواسم من خلال أنها من البدع. الوجه الثاني الذي نتكلم عنه اليوم إن شاء الله يريد أن يظهر فيها ما اشتملت عليه هذه الأعياد والمواسم المبتدع من الفساد، من الفساد في الدين. يعني ليس كونها بدع فقط تذم، بل أيضا فيها ما فيها من المفاسد التي تغيب، حتى قال عن بعض أهل العلم فيظن أن في هذه المواسم مصالح كما يروج لذلك، مع أن الناظر لها والمدقق والمفحص بأنه يعلم بأن هناك مفاسد من فعل هذه المواسم واتباعها أو الترويج لها أو نشرها. وهذا الذي وقفنا عنده الأسبوع الماضي، فنكمل إن شاء الله تعالى من قول المؤلف. والوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة ما تشتمل عليه من الفساد في الدين. واعلم أنه ليس كل أحد ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة. بل أولو الألباب هم الذين يدركون ما فيه من الفساد. والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. قال فننبه على بعض مفاسده. يبقى أولا الشيخ بعد قال أن ليس لكل أحد، بل قال ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع. قال واعلم، وهذا من باب التنبيه، يعني ينبه لتنتبه وتهتم بما سيقوله، أن ليس أكثر الناس يدركون ما في هذه البدع من مفاسد، وكأنها فيها أمور خفية لا يعلمها إلا أهل العلم، أو كمان ليس كل أهل العلم، بل قال يعني قال وليس أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة، يعني إن كان صلاة كصلاة الرغائب كما يسمى، قيام نصف الليل من شعبان، صوم أول جمعة من رجب، الذبح والإطعام في أول خميس أو جمعة من رجب، إلى غير ذلك من جنس العبادات المشروعة. الصلاة مشروعة، الصوم مشروع، الصدقة مشروعة. فقد قال لا، بل قال لا يدرك أحد فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إن كان من جنس العبادات المشروعة، بل أولو العلم هم أولو الألباب، هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد. أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما في هذا من الفساد. فإذا حتى ليس كل أهل العلم، بل بعض أهل العلم الذين وفقوا إلى ذلك سواء بالعلم النافع والبصيرة والحكمة وأصحاب النوايا الخالصة والاتباع الحق، فظهر لهم المفاسد في هذه الأنواع من العبادات التي هي بدع أصالة. ثم قال: والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. وهذا أصل عظيم جدا، وهو أصل الاتباع. وريكت يا أخي أنا محتزق، خرجتنا من الدرس أنت لا. أقول فهنا الواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. إذن قد تأتيك الأحكام ويبين الله عز وجل ما فيها من مصالح، وقد تأتي سواء لو كانت أوامر أو نواهي ويبين ما فيها من مفاسد، وهذا ليزداد اليقين في الناس، وأيضا ليقيس عليها ما يظهر من مفاسد أو من مصالح فيعملون بها أو ينتهون عنه. وقد يأتيك الحكم ولا تدرك ما فيه من المصلحة والمفسدة. فهنا ما دام الحكم قد ثبت كتابا وسنة وجب عليك الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا تقول طب إيش المصلحة، طب إيش المفسدة، لما أفهم العلة إيش السبب. لا، وهذا الفارق بين ما كان عليه السلف الأول وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في تقبلهم وامتثالهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو لما يأتي عليه من الوحي فعلا أو تركا. علموا مصلحة أو علموا المفسدة أو لم يعلموها كانوا يتبعون ما كانوا يقولون. الأمر هذا للوجوب أم للاستحباب، والنهي هذا للكراهة أم للتحريم، هو في خلاف في المسألة دي أم ليس فيها خلاف. لا، كان يأتيهم الأمر صلى الله عليه وسلم يعتمرون به، يعني يأتيهم النهي ينتهون عنه، يفعل النبي يفعلون، يترك النبي يتركون. صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يخلع النعلين خلعوا النعلين، ولم يفقد محض اتباع. انظر إلى هم يصلون، النبي خلع النعلين مع أن النبي خلع لعلة، لذلك قال لماذا خلعت، قالوا رأيناك تخلع خلعنا. انظر إلى شدة الاتباع في الصلاة، فقال إنما خلعت لأن جبريل جاءني فأخبرني بأن في النعلين قدر. لكن نحن ننظر ليش يفعل النبي شيء يفعلون، ما قالوا ننتظر، هو الفعل ده كان على الوجوب ولا استحباب ممكن ما نفعله. هو النبي ترك، لما ترك قدم لي مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، وكان الضب، وما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إحدى زوجات النبي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأكل، فقال فرفع يده، فسيدنا خالد نظر إليه فقال كل فإنه لم يكن بأرض قومي، فنزل عن خالد عليه أكلا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بعجب كيف يشتهيه هكذا. لكن لما رأى النبي مسك يده عن الطعام مسك. وهذا الذي الفارق بين زمان هؤلاء وهؤلاء الرجال رضوان الله عليهم الصحابة ومن سار على نهج من التابعين وتابع التابعين، وبين من جاءوا من بعدهم ولم يسيروا على نهجهم. الآن احنا نتكلم في أي مسألة فتجد كل أول شيء تسأل قبل أن تجيب يا شيخ يا فيها خلاف الأول ولا لا، يعني أن هو بينظر على وجود الخلاف عشان ينتقي الرأي الذي يريده، مش فقط خلاص هو ارتضى للمفتي الذي سيفتيه وراء أنه ثقة أو أهل علم فسيأخذ كلامه لأنه هو من العوام مثلا لو قلنا أو المقلدة وينتهي. لا، هو قبل أن يأخذ منه لابد أن يعلم منه الأول في خلاف، طب لماذا لا أخذ هذا وأترك هذا، وأنت لماذا جئت للرجل يفتيك، ما أنت أفتي نفسك بقى هكذا، كيف لك أن تختار أنت وأنت لست من أهل العلم. ذلك قال الشيخ هنا أيضا: والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. وإن جاءت المصلحة والمفسدة وهذا خير، وإن لم تأتي فهذا هذا هو ليبين الله عز وجل يمتحن العباد ليبين كيف يستجيب لأوامر الله عز وجل وكيف تكون الطاعة. لأنك لابد تستيقن بأن الله عز وجل ما ترك شيئا في هذه الدنيا إلا وأنزل لنا فيه علما في كتاب الله عز وجل، لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن والله يقيد للأمة علماء يفقهون ويتفقهون في دين الله عز وجل. فأنت إذا علمت بأن الكتاب والسنة من عند الله وجاءك الحكم موافق لما في الكتاب والسنة أو من أبلغك به، حتى وإن لم تدرك الحكمة فأنت لابد أن تقول سمعنا وأطعنا، وإن لم تظهر لك في ذلك مصلحة. وهذه هذا الأمر لابد الآن في زماننا نقف عليه كثيرا وننبه عليه ونعبد الناس لرب العالمين بهذا الأمر، لأنه كثر في زمننا التبجح إن صح القول وإدخال العقول في الأحكام والنظر في كل شيء، حتى أن بعض أصول الدين يعرضوها على عقولهم، وهذا خراب، خراب لدين الناس ولدنياهم. ثم الشيخ الآن سينبه على بعض المفاسد التي تظهر لأولي الألباب من اتباع هذه البدع، وقد لا تظهر لكثير من الناس. قال: فننبه على بعض مفاسده. فمن ذلك أن من أحدث عملا في يوم كإحداث صوم أول خميس من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون صلاة الرغائب مثلا، وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة وتوسيع في النفقة ونحو ذلك، فلا بد، انتبهوا، أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب، وذلك لأنه لابد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، وأن الصوم فيه مستحب استحبابا زائدا على الخميس الذي قبله وبعده مثلا، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمعة، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمعة خصوصا وسائر الليالي عموما، إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه أو قلب متبوعه لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع. في بعض النسخ من غير مرجع، لكن هي صحيح، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع. أنا حتى عندي مرجع، لكن هي التصحيح التعديل بأنها من غير مرجح ممتنع، ويقصد هنا أنك ترجح فعل شيء في ليلة كصيام أو قيام وتفعله من غير مرجح ممتنع، لا يمكن أنك تفعله وتخص خميس رمضان، خميس أو رجب أو ليلة الجمعة وما يتسمى احيانا في ليله اول جمعه، ليله اول جمعه من رجب، ويصلون فيها صلاه الرغائب، يعني يصلون ليلا او خميس الليل ليله الجمعه والجمعه، او يصومون كمان اول خميس من رجب. لا يمكن ان تفعل ذلك وعند كل سنه فيها خميس وكل السنه فيها جمع، مع ان ليله الجمعه انت تخصها كما سياتي اصلا بقيام هذا منهي عنه. لا يمكن أنك ترجح الفعل في هذه وهذه العبادة في هذه الأوقات من غير مرجح عندك، ما تدعي وتقول لا أنا أفعلها هكذا، لا، لابد أن القلب قد اعتقد أن في هذا اليوم فضل وأن في هذه الليلة فضل، لابد. ده مقصد الشيخ هنا يبين، لأنه سيأتي أن بعض الناس تقول أنا أفعلها ولا أعتقد. قلنا: لماذا فعلتها وأنت لا تعتقد؟ ما دمت قد فعلتها في يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل اثنين وخميس، فأنت لو كنت تصوم الاثنين والخميس فلا حرج، لكن لما تأتي تصوم الخميس هذا فأنت ما صمته إلا اعتقدت فيه فضل. كما قلنا طبعا في التشبه في أول الكتاب، لما من يتشبه مع الكفار في أعيادهم فيقول لا أعتقد باعتقادهم، لكن أنت حتى ولم تعتقد باعتقادهم فقد وافقتهم في الظاهر في هذا الاحتفال، فجاء النهي عنه. أيضا فأنت هنا اعتقدت شيئا غير مشروعا، واعتقدت شيئا فاضلا وهو ليس فاضلا، بل كما سيأتي قد تترك الفاضل وتذهب لهذا. والدلالة بأنك قد تجلس طوال العام لا تصوم الخميس أصلا، ولا تقوم ليالي الأسبوع أصلا، ثم تأتي في هذا اليوم وتصوم وهو ليس مشروعا وليس فيه دليل شرعي، يبقى أنت استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، لأن الذي هو خير هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يصوم اثنين وخميس، فأنت تركت ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنت فعلت شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل ابتدعت فيه. فما دمت قد فعلت فلا بد أنك قد اعتقدت. شيخنا بيقول مسألة، وانتبهوا معي لأن القادم أصوليا، يعني هو كعادة الشيخ توسع وزيادة العلم الذي عنده، فلابد يأتي بتفريعات لكن فيها الإفادة، لأنه سيتكلم الآن عن قال وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في الحكم ونص على تأثيره، فهو من المعاني المناسبة المؤثرة. فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب، هي البعض النسخ عندكم بالقريب، لكن هي الصحيح أنها المناسب الغريب. سنتكلم عن المناسبة وأنواع في مسالك العلة، المناسب المؤثر والمناسب الملائم والمناسب الغريب. ما أدري عندكم أيضا قريب، وهي لكن الصحيح أن هي تكون الغريب. سنأتي نتكلم عنه، سنكمل الكلام. انتبهوا بس مع الجزئية، تحتاج نتوسع أصوليا فيها، فانتبهوا معي فيها بارك الله فيكم. قال مرة أخرى هذا المعنى، هو يقصد طبعا هذا المعنى اللي شاهد له الشرع اللي تكلم عنه الشيخ في القطعة السابقة، اللي هو المعنى إيش؟ أنك لما تعمل عملا تخص يوم بصلاة أو بصوم أو بصدقة أو توسع، لابد أن هذا العمل يتبعه اعتقاد في القلب، حتى لو أنت فعلته أولا كده من باب مشابهة الناس. هو يريد أن يقول أن هذا العمل سيتبعه حتى لو أولا ما فعلته اعتقادا، لكن سيتبعه اعتقاد، وهذا الذي سيبينه المفسدة. هو بيتكلم الشيخ إيش هنا في المفاسد المترتبة على القيام بالبدع، فهي ممكن تقوم بالفعل أولا وأنت ليس في قلبك شيء، لكن عملك بهذا العمل الذي هو ليس مشروعا سيتبعه تخصيصك بهذا الصوم أو بالتوسع أو بالأطعمة أو بالنفقة أو بالقيام، العمل هذا سيتبعه اعتقاد في القلب وأنك تعتقد أن هذا اليوم أفضل. فيقول الشيخ هذا المعنى قد شاهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره، فهو من المعاني المناسبة المؤثرة. فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب الغريب، وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم، وهو قول كثير من الفقهاء أيضا من أصحابنا وغيرهم. وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر عللوا ذلك الحكم المنصوص به. وهنا قول ثالث قاله كثير من أصحابنا وغيرهم أيضا، وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به، ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه. طيب، أولا الجزء، والشيخ هنا يريد أن يقول المعنى اللي أنا قاله في القطعة الأولى بأن الفعل سيؤدي إلى اعتقاد في القلب، هذا المعنى مؤثر في الشرع، يعني الشرع يعتبره ينظر إليه ويعده مفسدة، فدخل في مسألة العلل، والمسألة العلل الشرعية مسألة أصولية، والعلل عند أهل الأصول لها مسالك، يعني مسالك العلل والعلة هي الذي يناط بها الحكم، العلة التي هي يناط بها هي وصف مظاهر منضبط يترتب عليه الحكم، لكن العلة هذه لها طرق لها مسالك لتضبط. فالعلل بعضها علل تكون منصوص عليها، يعني ايش منصوص عليها؟ يعني الحكم جاء ومعه العلة، الشرع نص عليها إما من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، كقول الله عز وجل مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ذكر السارق والسارقة الوصف فاقطعوا أيديهما، ليش نقطع أيديهما؟ للسرقة، فأصبحت العلة منصوص عليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، لماذا يتوضأ؟ لمس الذكر، علة منصوص عليها أصالة، هذه تسمى علة منصوصة، وقد تكون العلة مستنبطة، العلة تكون مستنبطة يعني لم ينص عليها لكن العلماء اجتهدوا في فهم هذه العلة. كمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة، لما دخل بيتا فيه هرة ولما يدخل بيتا فيه كلب، فقال لما سئل قال إنها من الطوافين عليك، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، بين أنه دخل لأنها ليست بنجس، ومن لم يدخل مع الكلب لأنه نجس، ثم بين العلة ليش هي ليست بنجس، لأنها من الطوافين عليكم، يعني طبعا الطوافين إيش الإشكال، لا. فانتبه العلماء قالوا من الطوافين عليكم لمشقة الاحتراز، هي تدور في البيوت، فلو كانت نجسة صعب على الناس أنها تكون موجودة، القطة تدخل وتخرج و يألفها الناس، فكان هنا رفع المشقة إنها تطؤنها من الطوافين، فالله عز وجل لم يجعل لها نجاسة، لأنه كانت نجسة لشق على الناس ذلك. ثم العلة، تكلم هنا الشيخ عن إن العلة، مسالك العلة، العلة التي تكون مؤثرة، العلة المناسبة. المناسبة يعني إيش؟ قلنا من مسالك العلة عندنا شيء المناسبة، مسالك كثيرة درسناها في الأصول، منها مثلا الدوران، يقول إيش الدوران؟ يعني وجود الوصف يأتي الحكم، وعدم الوصف لا يأتي الحكم، كما يقول الحكم يدور مع علتك، إن وجد الوصف وجدت العلة وجد الحكم. لو قلنا مثلا أن علة تحريم الخمر الإسكار، وجد الإسكار وجد التحريم، لم يوجد الإسكار لم يوجد التحريم، هذا مسلك بمسالك العلة يسمى الدوران مثلا. وفي مسلك آخر يسمى السبر والتقسيم بالسين، بأنك يأتيك دليل شرعي في حكم وتريد أن تعلم الحكم ده ما علته، فتحصر الأوصاف التي ذكرت في الحديث مثلا، هذا يسمى التقسيم. تحفظ ثم تسبر، يعني صبر أنك تستبعد بعض الأوصاف وتبقي وصفا يكون فيه الحكم، كالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رهان رمضان ثائر الرأس، ثائر الرأس ينتف شعره أسود، يقول هلكت، يصرخ يقول هلكت، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. كل هذه أوصاف. فيأتي القائس أو الأصولي يقول هو جاء سائر الرأس ينتف شعره يصرخ لونه أسود، كل هذه أوصاف هل هي مؤثرة؟ قال لا. ثم قال وقعت على أهل نهار رمضان، فقال لنا سلم ما أهلك؟ قال وقعت على أهل نهار رمضان، قال أعتق رقبة، ثم قال له كفار. فيقسم ثم يستخرج السبر والتقسيم، هنا يستخرج وصفا هو المناسب للعلة، فيكون العلة في الكفارة التي أجزمه بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع أهله في نهار رمضان. فهذا مسلك من مسالك العلم. من المسالك المهمة وهو أعظم المسالك وأهمها بعد أن يأتي النص، يعني لو كانت العلة منصوص عليها فالموضوع ما فيش اجتهاد، لكن هل هو المعنى المناسب المناسبة؟ أن يعني يستخرج الأصولي المناسبة لهذا الحكم، الوصف المناسب يسمونه، اللي هو إيش؟ ده مسلك كالدوران كالسبر والتقسيم، هنا أيضا منه المناسبة. والمناسبة تختلف قوتها، يعني ال قوة الوصف المناسب يختلف. لذلك قسموا العلماء، قالوا عندنا المناسب المؤثر والمناسب الملائم والمناسب الغريب. مناسب مؤثر، مؤثر مناسب ملائم، ومناسب غريب، وهناك رابع يسمى مرسل، مناسب مرسل. مثلا يقول هنا ايش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، او نقول اجماع العلماء، إجماع العلماء على ولاية الصغير، الولاية على الصغير في المال. أجمع العلماء على أن الصغير الذي عنده مال نتيجة الصغر، وهنا بقى الوصف المناسب، أجمعوا على أن لابد من الولاية على ماله، يكون أحد ولي على ماله، والعلة الصغر. وهذا إجماع من العلماء، يعني ثبت هذا المناسب المؤثر في الحكم وجوب الولاية على مال الصغير، الوصف أو العلة الصغر. هذا وصف، قالوا طبعا مناسب مؤثر. ليش مؤثر؟ قالوا لأنه صغير عنده لسه نقص في التمييز، ما يستطيع أن يتحكم في أمواله ويبيع ويشتري، فلابد له من ولاية. فقالوا هذا الوصف مناسب ومؤثر، وهو انتبهوا فيه المؤثر عندك عين الحكم مع عين الوصف. عين الوصف الصغر، عين الحكم الولاية في المال، هذا يسمى مناسب مؤثر. قد يثبت طبعا بالإجماع كما قلنا، قد يثبت بالكتاب، قد يثبت بالسنة، لا إشكال. انتبهوا، عندنا عين وصف وعين حكم. أما المناسب الملائم، والمناسب الملائم أقل درجة من المؤثر هذا. يعني إيش أقل درجة؟ يأتوا الأصوليين، ما يظهر الوصف صريحا لكن يفعلوا إيش؟ يقولوا أصبح عندنا الآن عين حكم، وهو الولاية على مال الصغير، والعين الوصف والصغر. فنقول نأخذ عين الحكم، عين الوصف معذرة، مع جنس الحكم، نعمم بقى، لا يكون الحكم فقط في الولاية على المال. نقول لا، أخذنا الصغر اللي هو وصف الملائم، فجعلنا عليه ولاية أخرى في النكاح، الإجماع على ولاية المال. هم قالوا سنأخذ عين الوصف اللي كان في ولاية المال اللي هو الصغر، لكن وسعنا لجنس الحكم، مش العين، العين اللي هو عين الشيء، الجنس اللي هو الأعم. فقلنا لا، سنأخذ الولاية على أعم من الصغر، ما أعم من المال، تكون في الحكم، في ليش؟ في النكاح أيضا. فهنا جعلنا علاقة بين عين الوصف مع جنس الحكم، وهذه أحد صور المناسب الملائم. قالوا هذه ملائم، يعني حتى من الاسم الملائمة. ليش؟ وجدنا بأن الصغر مؤثر كان في الولاية في المال، فأخذنا هذا الوصف وجعلناه أعم في جنس الولايات. فقلنا في الولاية في النكاح يبقى لا يتزوج كالصغيرة، لا تتزوج إلا بإذن وليها، فأصبح هذا مناسب ملائم. طيب ممكن نعكس، يعني إيش نعكس؟ سنأخذ عين الحكم مع جنس الوصف، عين الحكم مع جنس الوصف. يعني إيش؟ عندنا في السفر الجمع عين الحكم، في السفر الجمع الوصف، قالوا عين الوصف الحكمة، يعني المشقة، قالوا الحكمة المشقة. طيب سنأخذ عين الوصف هذا نعممه، نخليه جنس الوصف، فقلنا نأخذ المشقة، ووجد أن المشقة قد تكون موجودة في الحضر كما هي موجودة في السفر، فجعلنا عين الحكم اللي في السفر اللي هو الجمع ملائم أن يكون على جنس الوصف، فكل ما وجدنا المشقة في الحضر أو في السفر قلنا بإمكانية الجمع. اتركوا لأن في حديث ابن عباس، هنتكلم الآن على سبيل المثال، فهنا أخذوا جنس إيش؟ الوصف، عمموا الوصف فجعلوا المشقة أعم أن تكون في عين الحكم اللي كان موجود في السفر، فجعلوا الوصف هنا أعم فيكون في السفر أو في الحضر، فأخذوا الملائم من حيث إيش؟ جنس الوصف، وعمموا جنس الوصف وأخذوا معه عين الحكم. فهذه غير الأولى، الأولى كانت عين الوصف مع جنس الحكم في الولاية على النكاح والولاية على المال. أن هنا قلبنا، أخذنا جنس الوصف المشقة، وأخذنا عين الحكم فقط اللي هو الجمع، فجعلنا الجمع اللي كان أصلا في السفر جعلناه مع جنس المشقة أينما وجدت، وجدت في الحضر، وجدت في السفر. وقالوا إن هذا وصف ملائم، فأصبح مؤثر ملائم، كل ده الأول والثاني هذا من الملائم. ثم الثالث وهو أضعفهم في الملائم، أن يكون جنس الوصف مع جنس الحكم، جنس الوصف مع جنس الحكم. كان عندنا أن القصاص في القتل العمد أو الحكم المؤثر اللي كان مؤثر القصاص فين؟ وده منصوص عليه في القتل العمد، ولكم في القصاص حياة للباب، أو كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد والعبد والأنثى بالأنثى. فجعل الحكم القصاص والوصف، طبعا القصاص ده عين، والوصف إيش؟ هو القتل العمد. فأرادوا أن يعلو من العين هنا في الوصف، فخلوه ليس القتل العمد، لا العدوان العمد. وأيضا هذا جنس الوصف، وأخذوا الحكم ارتقوا به، قالوا ليس الحكم في القصاص هنا فقط في القتل العمد، لا سيكون في جنس إيش؟ جنس الحكم سنعلو به أيضا، فيكون القصاص جنس في جنس في إيش؟ جنس القصاص في جنس الجناية. يعني جناية أخذنا التعليل الذي كان بجناية القتل العمد في القصاص، وأخذنا بجناية العدوان بالكلية. فكل ما كان فيه عدوان عمدا حتى لو لم يكن قتلا أو فيه قطع أطراف الحدود، لا مجرد أن فيه عدوان عمد أخذنا معه جنس الحكم وهو القصاص أيضا، فأصبح جنس حكم مع جنس وصف. هذه الصور الثلاثة اللي قلتها الآن من صور الوصف المناسب الملائم، والنوع الأول كان الملائم المؤثر. طيب ثم وطبعا هو بالترتيب المؤثر أقواهم، لأنه غالبا بيكون منصوصا عليه وبيكون عين حكم وعين وصف، يعني إما يكون نصا أو إجماعا. والملائم هو الذي بيتوسع فيه كما بينا في الأمثلة. النوع الثالث في المناسب هو المناسب الغريب. والمناسب الغريب هذا تجدون بعض الكتب، بعض يسميه الغريب الملغي، يسمون المناسب الملغي، يجعلوا الغريب كأنه ملغي أو لا يكون ملغيا. والحق أنه هو على قسم، ممكن يجعل نوعين، لأن المناسب الغريب هو التعليل بشيء بعيد، يعني الوصف ملائم لكن مش ملائم، آسف، الوصف مناسب لكن غريب، من كما يقال إيش، الماحن بعيدا، ليس قويا ومؤثرا وليس ملائما. فلابد ينظر في هذا المناسب الغريب، قد يصادم شرعا فيكون يسمى ملغى، يسمى وصف الملغى، وقد لا يصادم شرعا لكن يسمى مناسب غريب وأقل درجة في إثبات العلم. مثال، كلكم يذكر الولي الأمر أو الحاكم الذي كان يكسب تقريبا من وطئ ملك اليمين في رمضان، فجاءه القاضي كان يسمى مالكي، أعتقد كان يسمى يحيى أو شيء، وجد أن رجل عنده الجواري، لو قال له أعتق رقبة سيعتق كل يوم رقبة ويطئ أيضا، ما عنده إشكال. فأراد أن يلزمه بالصوم لكفارة الصوم 60 يوما، انتقل من الترتيب في الكفارة من أعتق الرقبة إلى الصوم. فالعلماء ردوا هذا الكلام، قالوا هذا الوصف الذي أراده، يعني هو اللي جعله ينتقل من الكفارة ويشير عليه في القضاء أنه عليه صيام 60 يوم، قالوا أنه نظر لأنه عنده جواري كثيرة أو عبيد، فلا يهمه أنه يفعل ذلك، فأراد أن يمنعه يعني، فأشار عليه بالصيام. فقالوا الوصف الذي المناسب هذا الذي قاله القاضي أو حكم به ملغي، غريب وملغي، ملغي اللي صادم نصا، صادم نصا فرد عليه. لكن أوضح مثال ممكن يظهر لنا في المناسب الغريب، لو قلنا بأن لم يرد لنا نصا افتراضا في علية تحريم الخمر. يعني لم يأتي النص في علية، جاءت الخمر محرمة لكن لا نعلم لماذا حرمت الخمر. فقال العلماء هنا لو اجتهدوا وصبروا الأوصاف، أو يعني قالوا بأن، لو قالوا بأن الإسكار هو العلة في تحريم الخمر، الخمر محرم بالنص فلا إشكال في الخمر، احنا متبعين، لكن احنا نريد العلة عشان نقيس عليه أم لا نقيس، نريد نقيس النبيذ على أن النبيذ حرام، وليس عندنا نص اللي هو كل مسكر حرام، أو ما أسكر قليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما عندناش هذا النص قالوا، لكن نريد نحمل النبيذ على الخمر، على أن الخمر اللي كان معلومة في زمان العرب مثلا، لو قلنا بالعنب أو بالتمر أو غير ذلك، لو الخلاف المتفق كلهم على أنه يحمل الخمر على العنب، وده الخلاف من الأحناف وجمهور، لكن نريد أن نقول أن النبيذ حرام، كيف سنحرم النبيذ؟ ما عندنا نص في علية تحريم الخمر. قالوا لو عللنا تحريم الخمر بالإسكار فسنحمل النبيذ على ذلك. قالوا هذا وصف مناسب غريب، وصف مناسب غريب. ليش؟ لأن ما عندك نص، فأنت بتحاول تحمل النبيذ على الخمر، فنظرت في أوصاف الخمر قلت إن ممكن أجده بينهما بأن هذا بيسكر وهذا بيسكر، فلعل الخمر حرمت للإسكار فأحرم الخمير للنبيذ للإسكار أيضا. فهذا مثال للمناسب الغريب، لأن إحنا لا ندري هل الإسكار هو العلة أم لا، ليس عندنا نص، هل هو وصف مؤثر أو وصف ملائم؟ قد يكون حرمت الخمر لرائحتها، للطرب اللي فيها، لكذا لكذا. فقالوا هنا لو قلنا بأنه مع عدم، هذا طبعا مثال تطبيقي عند أهل الأصول، والمجال طبعا أوسع، أنا بس فقط لأن الشيخ أدخلنا في هذه المسألة فأردت أبينها لكم بقدر ما نستطيع في الدرس، وإلا دراستها في مسالك العلة في كتب الأصول، إحنا نبين فقط لتفهموا ما معنى المناسب المؤثر والمناسب الملائم والمناسب الغريب. وتبقى المرسل اللي هو من بين اسمه مرسل، يعني ايش؟ لم يأتي فيه لا لا لا لا اعتبار، لا يأتي فيه نص او اجماع ولا يظهر فيه استنباط، فهو اما ان يكون ملغى، بعضهم يسموه المرسل اللي هو الملغى، اللي هو كمثلا في الظهار يبدأ بالشهرين قبل أن يبدأ بالكفارة، كما قلنا في مسألة الصيام أيضا أرسله الشارع ولم يظهر فيه شيء. كل هذا الشيخ أشار إليه لما تكلم على أن المناسبة، ومن المناسبة تكلم على أنه حتى لو كان هذا المعنى اللي هو خاص في اعتقاد القلب الذي يأتي من العمل معنى مناسب وغريب، لكن قال به كثير من الأصحاب. أفهمتم الجزء هذا كله ولا في حد عنده إشكال فيه حتى نكمل؟ ولا لا أشكلت عليكم أكثر؟ طيب نرجع لكلام الشيخ في بعض الأمثلة ستوضح بعدما قلنا ذلك. فالشيخ بيقول إن إيش، في ثلاث أقوال، قول سيقول بالمناسب الغريب، وده قول في الأصحاب عندهم في المذهب الحنابلة، وأن يعتبرون المناسب الغريب مؤثر في الحكم وبيانه. والبعض يرى بأن الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر علله، يريد أن يقول هنا بالذين يقولون بالقياس، انا ما ادري الطبعه اللي معكم عشان اقول الصفحه، لكن هي يعني لو اردتم طبعه مكتبه الصفا في 295، ما ادري اللي عندكم حتى مش 200، اسف 290، 290 في طبعه مكتبه الصفا اللي هي تحقيق احمد شعبان، ما ادري ما اي نسخه عندكم حقيقه. ف لا ما اعرفش ضرر الحديث كام، لكن هي هو في الوجه الثاني احنا بينا، حاولوا بالاول الدرس تكونوا معنا فاتحين. فنقول نرجع، قال هنا القول الثاني يرى لانه اذا كان الحكم منصوص والمعنى ظاهر كما قلنا في العله المنصوصه وان هذا المعنى مؤثر في الحكم، فممكن يعلله غيره بنفس العله. قال وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة أن إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ودل على علته كما قال صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذه العلة تسمى المنصوصة، هذه علة منصوصة بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، أو المومئ إليها يعني إيماء علمت مناسبتها أو لم تعلم فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاثة، وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى. يعني الطوائف كل الفرق أو مش الفرق، الأصحاب الفرق الثلاثة في المذهب عندهم ما دامت العلة جاءت منصوصا عليها أو جاءت إيماء نقول أصالة، لكن المناسبة قد علمت سواء المناسبة مؤثرة أو المناسبة ملائمة أو المناسبة غريبة أو حتى لم نعلم المناسبة، قال فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاثة سواء هذا سمي قياسا أو لا يسمى. ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لعبده لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع أو فإنه أسود أو نحو ذلك، فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا أو من كان أسود، وهو نظير أن يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود. يعني لو جاء أحد وقال لا تدخل داري مبتدع، مبتدع لواحد معين قال له لا تدخل داري فلانا ثم بيان له العلة فإنه مبتدع، أو لا تدخل داري فلانا لأنه أسود، فمعنى هذا يفهم إيش يقول الشيخ؟ العلة هنا في عدم دخول الدار البدعة، فكل مبتدع لا يدخل داره، عليه أن لا يدخله الدار، وكل من كان أسود اللون لا يدخل لا يدخله الدار. ليش؟ لأنه قد بيّن له العلة، فمن كان هذه العلة موجودة فيه فعليه العبد أن يستجيب لأمر السيد. قال ولهذا نحن نعمل بمثل هذا في باب الأيمان، فلو قال لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي فلان حنث بما كانت منته فيه مثل منته وهو يمنه ونحو ذلك. يعني لو جاء الرجل في باب الأيمان لو قال له لا ألبس هذا الثوب الذي أعطاني إياه فلان لأن فيه المن علي، طيب فلان اللي تكلم فيه اللي قال لا ألبس هذا الثوب لأنه عنده المنة، طيب لو أعطاه الطعام فيه منه، الشراب فيه منه، لو اداله السيارة قال له خذ السيارة فيها منه، قالوا على ما بين بأنه إذا كان الثوب يرى فيه المنه فكل ما كان فيه المنه منه يدخل في الحلف. طبعا مسألة خلافية لا ندخل فيها فقهيا وبيناها في القواعد، مسألة في المقصد أم في اللفظ، فلو يرى المنه كما صرح فكل ما كان فيه منا ممكن يرى الثوب منا فالطعام منا والشراب منا والسيارة منا، فكل هذا لو كان أكله أو أخذه أو ركب سيارته حنث بيمينه. وكل هذا مقصد الشيخ يبين إذا ظهرت لنا العلة بالوصف سواء ما لم ظهرت لنا منصوصة أو مستنبطة بأي مسلك من مسالك العلل لابد أن يعمل بها. قال وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته لكن قد ذكر علة نظيره أو نوعه مثل أن جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة، فهل نعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر مثلا كما أن ولاية المال كذلك، أم نقول بل قد يكون لنكاح الصغيرة علة أخرى وهي البكارة مثلا، فهذه العلة هي المؤثرة أي قد بيّن الشارع تأثيرها في نظير ذلك الحكم. فالفريقان الأولان يقولان بها وهي في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس، فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان، وهذا الذي شرحناه. يقوله إذا الشارع حكم بحكم ولم يذكر العلة لكن ذكر علة نظيره قلنا الإجماع، وأيضا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأيضا في آيات سورة النساء في اليتامى إن ألستم منهم رشدا إلى آخر، فبين الحكم في ولاية الصغير في المال وهي الصغر، فقال هنا إيش جوزنا جواز هنا نقول بالحكم في الولاية على النكاح للصغر. الفريق الأول والثاني عند الشيخ لما قال هؤلاء يرون بجواز ذلك وهذا من باب القياس، هي ثبتت في المال بالنص أو يعني بالإجماع وثبتت في الولاية في النكاح بالقياس كما قلنا بالوصف المناسب المؤثر. وإن كان يبين أن البعض وفي خلاف طبعا هل الولاية على الصغيرة ولاية على كونها صغيرة الوجوب تزويجها بدون إذن يعني إجبار الزواج له أن يزوجها ولا كونها بكرا، وهذه محل خلاف بين الجمهور حتى والمذاهب، هل الإجبار في تزويج الصغيرة كونها صغيرة أم كونها بكرا. لكن هو يبين هنا بأن مثالنا طبعا على يبين بأن أو يريد أن يقول بأنه الفريق الأول والثاني يقول بأن الوصف الذي وجد في حكم ما دام وجد نظيره في مسألة أخرى فأصبح علة فنقيس عليه ونقول بالحكم. قال والفريق الثالث لا يقول بها إلا بدلالة خاصة لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة. يعني الفريق الثالث عند في المذهب أيضا عندهم يقول لا لابد من قرينة أخرى لا يكفي، لأنه ممكن يكون الولاية في النكاح غير الولاية في المال، الولاية في المال الصغر لكن ممكن تكون الولاية في النكاح للبكارة وليست للصغر، وقد يكون للبكارة وللصغر أكثر من علة. فقال هنا لابد من دلالة خاصة كأنها قرينة تقوي هذا، لا يكفي ليش؟ لأن ممكن النوع الواحد من الأحكام يكون له أكثر من علة. طبعا الذي ينفي القياس لن يأخذها من باب القياس، الذي ينفي القياس نفاة القياس لن يأخذون الحكم من باب القياس، بل سيقولون نحتاج إلى دلالة خاصة لنبين وجوب الولاية عليها في الزواج. ومن يرى بالقياس كالفريق الأول والثاني سيرى بأن العلة هنا متحققة أيضا، فيرى بأن الحكم مثل حكم الولاية على المال. قالوا من هذا النوع اللي هو إيش النوع؟ إن ينص الشرع على الحكم في مسألة ويبين الوصف فيها أو العلة فنأتي ونقيس عليها. قالوا من هذا النوع أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يسوم الرجل على صوم أخيه، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين، ما علل به في قول في قوله لا تنكح المرأة على عمتها أو لا تنكح ولا خالتها، فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه فيما لا يظهر في الأول، فإنما ذلك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا، والسبر دليل خاص على العلة. مثال آخر، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه طبعا، أو السوم، يعني لو علم أنه بيشتري في مكان شقة أو سيارة وهو يشتري لا يدخل عليه ويشتري، فيقول والله أنت عرض أو عرض لك كام 100,000 أنا أخذ 120، فنهى على بيع على البيع، ونهى عن السوم حتى. طيب السوم مهم، يعني ما دام في مرحلة المساومة فلا يدخل عليه أيضا. كذلك لو يخطب امرأة وعلم أنه فلان متقدم لها فلا يتقدم. إذا كانت تمت الخطبة أو حصل الركون فلا يتقدم. الحديث هذا لم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلم. طب لماذا نهي عن البيع؟ طبعا في الشراح بيقول لأن هذا البغضاء والكراهية وأصل في الإسلام نشر المودة والألفة بين المسلمين إلى غير ذلك والقلوب، لكن هنا بيّنها فين؟ في الحديث الثاني. يعني الحديث الأول جاء الحكم ولم تظهر فيه العلة. طب من أين أتينا بالعلة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي ذكر لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، قال فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فأصبح العلة في النهي أن يجمع المرء بين المرأة وعمتها وخالتها، إن هذا تقطيع، الغيرة موجودة وجبلة في المرأة، وهذا سيؤدي لتقطيع الأرحام. هذه إذا كان مبالي الأجنبيات الذين يتزوجون المرء، يعني لو رأوا بعضنا ممكن يقتلنا بعضنا بعض، مبالك لو كانت خالتها، لابد سيؤدي ذلك لتقطيع الأرحام. فعلمنا هنا أن عدم الجمع بينهما بسبب حتى يؤدي لقطع الأرحام. فقالوا هذا وصف مناسب للنهي. وانتبه هنا قال إيش؟ السبر دليل خاص على العلة. يعني إيه السبر؟ يعني هنا يجمع أوصاف. يعني هل لا تنكح المرأة على عمتها؟ كونها عمتها؟ كونها من قومها؟ كونها كذا؟ فقالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن بأنه فإنكم فعلتوا ذلك قطعتم أرحامكم. فقالوا إذا نلحق نجعل النهي الذي في الحديث الأول علته الحكم في علته مثل الحديث الثاني. قال ونظيره من كلام الناس أن يقول لا تعطي هذا الفقير فإنه مبتدع، ثم يسأله فقير آخر مبتدع فيقول لا تعطيه، وقد يكون ذلك الفقير عدوا له. يعني لين ممكن هنا في علتين، الأول لم يعطي لأنه مبتدع وبين، جاء فقير آخر مبتدع قال لا تعطيه، لكن قد يكون الفقير الثاني ده أيضا من عدو للرجل. يعني في علة، هناك علتان الآن، أيهما هي التي يعلل بها؟ هل لأنه مبتدع ولا لأنه عدو له؟ قال فهل يحكم بأن العلة هي البدعة أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة؟ وهذا محل خلاف. بعضهم كما قالوا في البكر أم الصغر في المسألة، البعض قال الصغر والبعض قال البكر. لو قال الصغر سيدخل الثيب، ولو قالوا البكر صغيرة أو كبيرة، وهذا محل خلاف ليس مبحثنا في الفقه. أنا بس نتكلم أن نعم ممكن يحدث تردد كما قال الشيخ فيها. وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا، لكن الشارع لم يذكر تلك العلة، حكم بحكم ورأينا وصفا مناسبا لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولعلل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر. فهذا هو الوصف المناسب الغريب اللي هو افترضناه في الشرح في البداية، قلنا لم يأتي حرم الخمر، وافترضنا ليس عندنا نص على علية تحريم الخمر، لم يذكر العلة هو، ولعلل به نظير ذلك الحكم، وليس عندنا نظير لتحريم الخمر في موضع آخر. فانتبهنا أو استنبطنا أن علة الخمر تحريمها الإسكار. قال فهذا هو الوصف المناسب الغريب. ليش غريب؟ لأن ليس عندك نص على العلة، وليس عندك موضع آخر ذكر فيه الحكم حتى ومع علته، كما كان مثلا قلنا في الأموال أو في ولاية المال أو ولاية النكاح، عندنا نص في ولاية المال، ما عندنا نص في النكاح لكن عندنا، أو اللي قبلها عندنا نص هرة، فممكن ناخد الطوافين، لذلك البعض قاس على الهرة كل ما كان مثل الهرة وأقل منها من الطوافين وأعطاه حكم الطهارة. عندك نص، أو عندك نص في الحكم عينه، أو عندك موطن آخر جاء فيه الحكم ممكن تأخذ وذكرت فيه العلة فتقيسه. لا، لو ليس عندك وقتها مسألة طبعا عزيزة تحتاج، سمونا الغريب ليش؟ لأنك أنت بتجتهد أبعد، ما عندك الوصف العلة في الحكم ولا عندك موطن آخر ذكر فيه فتقيس عليه، فأنت هنا كما قال هذا هو الوصف المناسب الغريب، لأنه لا نظير له في الشرع ولا دل كلام الشارع وإيماءه عليه، فيجوز اتباعه الفريق الأول ونفاه الآخرين. يبين لك الخلاف بين العلماء في مسألة الوصف المناسب الغريب، هذا خلاف أصولي. هو يقول لك إيش؟ إن المناسب الغريب هذا الفريق الأول من الفرق الثلاثة اللي تتكلم عنه يجوز اتباعه ونفاه الآخرين. هو الحق إنه هو أضعف في الاستدلال في مسالك العلة من المؤثر ومن الملائم، يأتي بعدهم الغريب. قال وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه. ليش هو بيضعفه أقل؟ لأنه المسألة كلها استنباط، هنا ما عندك دليل في الشرع وما عندك نظير فأنت بتستنبط. قال لذلك وهو إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه، كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه، والأول إدراك لعلته بنفس كلامه. لأصبح الثلاثة واضحين الآن. أول إدراك العلة بنفس كلام الشارع، إنها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافين عليكم، والسارق والسارقة فاقطعهما جزاء بما كسبا، من نسى ذكره فليتوضأ. الثانية إدراك للعلة بالقياس، ولاية النكاح على ولاية المال، المشقة في الحضر على المشقة في السفر، العدوان العمد على القتل العمد في القصاص. والثالث الذي الخلاف اللي هو قبله إدراك العلة الشرع بنفس عقولنا. قال ومع هذا فقد تعلم علة الحكم المعين بالسبر وبدلالات أخرى، وهذه طبعا مسالك العلة احنا اشرنا بس فقط المناسبه لانه تكلم عنها، والسبر بيناه كمواقع عارف رمضان، وفي الدوران وفي وصف الطردي وفي يعني النص والاجماع الى غير ذلك من مسالك العلم. السبر التتبع والتقسيم، سبر وتقسيم. تقسيم اولا حقيقه هو التتبع، انك تستعرض الاوصاف تحصرها، ثم الصبر انك تستبعد ما ليس مناسب وتبقي المناسب فقط. طيب انتهينا من هذه الجزئيه واصوليه حقيقه، لكن لابد ان نتعرض اليها كلها لعل فيها الفائده. قال فاذا ثبتت هذه الاقسام بعد ان طوف بين الشيخ سلمي تيميه في هذه المساله، يرجع لمسالته التي في مساله الاعياد الان. فمسالتنا من باب العله المنصوصه في موضع المؤثرة في موضع آخر، هيسقط بقى الآن. طب المسألة معنا الآن أي باب مناسب مؤثر أم مناسب ملائم أم مناسب غريب، منصوصة مستنبطة. قال: من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع آخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص. انظروا الربط الآن، يريد أن يقول لك الآن ستجد أن الشرع قد نهى عن صيام معين أو صلاة معينة مخصوصة، نهاك أن تصلي فيها أو تصوم عنها. ثم وهذا يبين لك نهاك عنها، وأباح لك أن تفعلها إن لم تكن تقصد بها التخصيص. وهذا كله إسقاط لما معنا الآن في مواسم المبتدعة والأعياد المبتدعة اللي قلناها في أول الكلام، صيام مثلا أو الخميس أول خميس من رجب، وقيام أول ليلة جمعة من رجب، والصدقة في ذلك الوقت. والبعض للأسف يتوسعون في الصدقة في يعني في هذه المسألة ظنا بأن، خلينا نتركها الآن لأن يختلط عند البعض مسألة الأشهر الحرم ومسألة توسع في النفقة والإنفاق والإطعام وغير ذلك في رجب، وبينها يعني بينها أمور. فهنا يريد أن يتكلم، يأتي الشيخ الآن يسقط على ما نحن فيه الآن، إن جاءنا نهي عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إن لم يكن على وجه التخصيص. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص يا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. وهذا لفظ البخاري. وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على يوم الجمعة وهي صائمة، قال فقال: أصمت أمس؟ أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة وحده. رواه أحمد. ومثل هذا ما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. لفظ البخاري: يصوم عادته. فوجه الدلالة أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام، قسم شرع تخصيصه بالصيام، إما إجابا كرمضان، وإما استحبابا كيوم عرفة وعاشوراء، وقسم نهى عن صومه مطلقا كيوم العيدين، وقسم إنما نهي عن تخصيصه كيوم الجمعة وسرى شعبان. ما أدري عندكم بالضم السين أم بكسر السين، سرى شعبان، وسرى شعبان يقصد بها هنا والله أعلم ليس السرى اللي هو منتصف الشهر، يقصد آخر ليلة من ليالي شعبان اللي قد يكون يوم الشك فيها بالكسر. نعم سرى شعبان هي من الاستتارة مش من سرة الشيء وصل، من الستارة اللي هي آخر ليلة يستتر أو يستسر فيها الهلال بنور الشمس كما قال. فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده. انتبهوا لهذه الجملة، مهمة جدا عند الشيخ سامي تيمية. وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقد. مرة أخرى الشيخ هنا بيستدل على المسألة معنا الآن بأن الصوم تحديدا جاء عليه ثلاث أقسام. صوم جاء الشرع بوجوبه أو استحبابه الأيام هذه كرمضان ويوم عرفة وعاشوراء إلى غير ذلك، ويوم الاثنين والخميس وأيام القمرية، ونو ويقسم نهي عن صومه وهو يوم العيدين كيوم العيدين، حتى لو كان قضاء لو كان نذرا صحيح، يعني محرم صومه، بل الجمهور لا ينعقد خلافا للأحناف، يعني مسألة أخرى، لكنه جاء النهي عن صوم يوم العيدين. أقول العلة فيها ضيافة الله للمرء وغير ذلك، ولابد يفصل بين رمضان وغيره. وقسم النهي ليس عن صوم اليوم، لا، عن تخصيص اليوم بالصوم. وأوضح مثال حديث الجمعة التي أتى بها المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندك نهي عام كما في حديث جابر وابن عباس عن صوم يوم الجمعة، ده نهي عام أهو، ثم استثني النهي العام بصوم يوم الجمعة قبله يوم أو بعده يوم بحديث جويرية، أو أن يكون صوم أحدكم صوم أحدكم، فجاء استثناء عن النهي. يبقى هنا التخصيص أو الإفراد بالصوم منهي عنه في حالة معينة، ليس كل صوم. ومنه أيضا قبل رمضان بليلة أو ليلتين إلا أن كان صوم أحدكم. فأصبح هذا النوع نوعا التخصيص. هنا الشيخ بيقول إيش بقى، وهذا الذي يريده في أصل المسألة معه، قال هذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، لأن البعض اختلط عليه، طب كيف نهينا عن صومه وهو ممكن يصام وأراد أن يلحقه بصوم يوم العيدين، وقلنا أن هذا منهي عنه لذاته وهذا منهي عنه لوصف. الوصف أن يخصص، أن يفرد، أن يفرد تحديدا. ثم قال فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده، وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده. هو ليش بيقول هذا الكلام؟ بيقول لأنه قال في الأول إن من فعل العمل هذا بداية وإن لم يعتقده فسيؤدي إلى أن القلب لابد يتعلق به، فأراد أن يبين هذا الكلام الأول بأن الشرع جاء بالنهي عن التخصيص، فيريد أن يقول سواء أنت فعلته اعتقادا أو عدم اعتقاد، فكونك أفردت يوم الجمعة بالصوم بغير أن يكون صوم أحدكم بالضبط، لأننا قلنا الإفراد هنا، أو صمت معه يوم فانتفى هذا التخصيص، إن لم تفعل المستثنى الذي جاء استثناء غير ذلك الاستثناء. زي قال سواء قصد التخصيص، قال ما قصدت الجمعة، ده أنا حبيت أصلي يوم أجازتي، أنا أجازتي الجمعة ما أعرفش أصوم غير يوم الجمعة والسبت، قلنا قصدت التخصيص أو لم تقصد، اعتقدت الرجحان أو لم تعتقد، حتى لو قلت أنا لا أعتقد في الجمعة اعتقاد، أن بعض ما زال البعض يرى بأنه إذا صام الجمعة غير معتقدا لشيء فيجوز له أن يصوم، طبعا لم يفرده، يفرده يريد أن يفرده وليس صوم أحد، لا ده هو ما بيصومش لكن عايز يصوم يوم الجمعة لأنه يوم الأجازة، ويفرده يفرده أنا أقول. وهنا الشيخ يقول لك سواء قصد الصوم صائم التخصيص أو لم يقصده، وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده، هو يريد أن يقول إن هذا منهي عنه. قال ليش؟ ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره لكان إما أن ينهى عنه مطلقا كيوم العيد أو لا ينهى عنه كيوم عرفة، وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات، وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة. فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيص له، كما أشعر به لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر والنهي، كما في قول خالف المشركين. فلفظ النهي عن تخصيص وقت بصوم أو بصلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص. فإذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره، كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره، ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخصيص. مقصد الشيخ أن يقول الشرع لو أراد أن ينهي عن الصوم مطلقا للجمعة لنهى عنه كما في العيدين، ولو أراد أن يجعل الصوم مستحبا كعرفة وعاشوراء لما فيها من فضل لبين ذلك، لكن الشارع نهى عن الصوم في شيء مخصص مخصوص بهيئة مخصوصة، فدل ذلك على أن هذا الشيء المنهي مخصوصا عنه العبرة فيه أراد أن يقولها بالظاهر، كما في مخالفة المشركين العبرة بالظاهر وليست باعتقاد القلب. فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر والنهي، فيقتضي كما قال فلفظ النهي عن تخصيص وقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص. يبقى الفساد أنك تخصه، طب كيف أخصه؟ أنك تفعله. هل يشترط أن أنا أعتقده؟ لا يشترط على قول الشيخ. هل يشترط أن أنا أقصد التخصيص؟ قلنا ولا يشترط، ما دام فعلت الفعل في هذا اليوم الذي جاء فيه النهي عن تخصيصه عن فعل في هذا اليوم بهذه الهيئة يبقى وقعت في التخصيص المنهي عنه. بل يبين لك ومثال الجمعة من أهم الأمثلة، وسيبين لك مناسبة ذلك في أعمال أخرى بيقع فيها البعض، وبعض حتى من نظنهم على خير وقعوا فيها وما زالوا يقعوا فيها كل عام. يوم الجمعة يوما فاضلا ويستحب فيه الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والزينة، ولا يستحب يعني هذا خصيصا يوم الجمعة بل فيه ساعة الاستجابة وفيه أعظم من أعظم العبادات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأجور فيها. يبقى عندك اليوم معظم فضل، صح اليوم فيه فضل، والليلة أيضا فيها فضل بمعنى ليلة الفضل فيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص يوم الجمعة بقيام الليل، ونهى عن تخصيص صيام يوم الجمعة. انظروا مع الفضل اللي في يوم الجمعة، ومع ذلك وفي كل هذه العبادات اللي ممكن تفعل، لكن نص على أنه تخصيص القيام في يوم الجمعة لمن لا يقوم أو تخصيص الصوم إفرادا لا يجوز. فتقول أنت أنا إيش هذه مراد الشرع أراد أن يخص ذلك وأراد من الناس أن يطيعوا. لذلك ليش المهنة؟ لأن البعض بيقع في إشكالية، يقول عندنا قاعدة أو مش قاعدة يجعلونها قاعدة أو ضابط إن الأيام التي ورد فيها الفضل في الشرع يستحب فيها فعل العباد، وإلا لما ورد فيها الفضل. وهذا كلام ينقل حتى ممكن بعضه يحتاج لضبط عن شيخ الإسلام وغيره على العموم، يعني يقول بأن لما يأتي فضل في ليلة أو في يوم، فيكون هذا الفضل مدعاه لأنك تجتهد فيه، كيوم عرفة، كيوم عاشوراء. فيجعلون هذه مطية على أن البعض يفعل عبادات في هذه الأيام التي وردت فيها فضل، ولم يذكر فيها دليل على هذه العبادة، وخاصة في نصف من شعبان، فيأتوا في قيام في ليل نصف من شعبان ويقيمون الليل. والمصيبة أن البعض يجتمع على قيام الليل الجماعة. طب أين الدليل عندكم؟ قالوا فضل الليلة، ورد فيها فضل، ولو ورد الفضل فبالتبعية لأنه يجتهد فيها. نقول لهم تأصيل هذا ليس صحيح. نعم ورد فضل، لكن أنك تخص الليلة بقيام الليل، بل والبعض يدعو للناس لقيام هذا الليل ويصلي به أو يصلون هم. من قال لك بأن كل فضل جاء في ليلة أو في يوم أباح لك الشرع أنك تفعل ذلك، تفعل فيها عبادة؟ جاء الفضل لما فيها من فضل. جاء يوم عرفة فضل، الصوم فيه لغير الحاج، والدعاء فيه للحاج في عرفة، حتى الكلام في مسألة الاعتكاف فيها ولزوم المسجد وغير ذلك والتخبير هذا المسمى ولغيره في نظر عند كثير من الجمهور، لكن ليس موطنه. لا، لكن جاء الفضل في يوم عرفة فين؟ في الصوم. القاعدة التي وضعتموها يهدمها حديث الجمعة. يوم الجمعة لا شك في فضله، أفضل الأيام عند الله عز وجل، عيد للمسلمين، ومع أن الفضل فيه انظر عبادتان من أعظم العبادات من أركان الإسلام، الصلاة والصوم. جاء الشرع بالنهي عن قيام الليل تخصيصا، وجاء الشرع بإفرادها تخصيصا بالصوم. واترك الاجتهاد في الحكمة فيها، هذه كلها استنباطات، لكن احنا نريد ان نبين اليوم فاضل والليلة فاضلة، ومع فضلها منعنا من تخصيص القيام ومنعنا من صوم اليوم افرادا، وهي عبادة. يبقى هذا معناه ايش؟ ان الشرع هنا في هذه المسألة توقيفي، ليس لك ان تقول لفضل الليلة او فضل اليوم فانا اجتهد. فأين الدليل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في القيام في نصف شعبان؟ فإذا المسألة ليست أن كل ما جاء فضلا فيها في الليلة أو اليوم يكون هذه مطية أنك تجتهد فيها في عبادة، لابد لك من دليل على أنك تخص هذه الليلة بهذه العبادة وقيام الليل. وإلا لو تقوم الليلة أصلا لا أحد يتكلم معك، لكن تقول لا أن في فضل في قيام ليلة نصف من شعبان، كما في فضل في صيام أول خميس من رجب أو قيام أول ليلة جمعة من رجب. من أين هذا؟ حتى لو جاء الفضل في نصف شعبان كليلة، لأن طبعا لم يأتي فضل في خميس رجب ولا ليلة أول جمعة، لم يأتي أصلا، لكن حتى لو جاء الفضل في نصف شعبان فقد جاء الفضل في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وجاء النهي عن التخصيص فيها بعبادة. فمعنى ذلك بأنك ليس معناه بأن هناك فضل الليلة أو اليوم أنك تجتهد فيها بعبادة ليس لك عليها دليل. قال وكذلك تلقي رمضان. ذكر وانتبه الشيخ يقول فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخصيص. إيش المفسدة؟ أنك تعتقد الفضل، ما هو أصلا في فضل في الجمعة، لكن لا تعتقد أن قيام ليلتها في فضل، ولا تعتقد أن صوم يومها في فضل، مدام الشارع لم يريد ذلك، وإلا الشارع أراد في يوم عرفة الفضل، وأراد في يوم عاشوراء الفضل، ونهاك عن يوم العيدين أيضا، مع أن فيه أيام ذكر وشرب، أكل وشرب وذكر أيام التشريق، ونهي عن الصوم فيها. يبقى هذا مقصود، أنك في هذا الأمر عبادة توقيفية، أنك لا تنشي فيها شيئا من نفسك، لابد فيها من الاتباع، لابد فيها من الاتباع. وطبعا البعض يتحجج بنقولات عن بعض السلف انهم فعلوا ذلك، وهذا عجيب ان انا اراه من طالب علم ومفترض من طلاب العلم. طب الان انت جاءك الكتاب والسنة، ولا وتستدل بفعل بعض السلف. طب تنزلا، لان بعض يقول لك ايش اتاني في ما اتانا نهي عن عن عن القيام في نصف شعبان مع ان اتانا في الجمعه. طب انت ما دليلك اصلا والامر توقيفي وعبادات على على فعل هذه العباده؟ ورد بعض السلف. طيب لو قلنا ان بعض السلف فعلوا وايضا بعض السلف انكروا، اذا ورد عندك انكار، ونعم ثابت الانكار على من يقوم هذه الليالي في السلف، وورد ان بعضهم يفعلها في الكوفه في البصره في الشام كان يفعلها. اصوليا ده احنا في الصحابه بنقول لو قول صحابي خالف قلب صحابي لا نقدم احدهم على الاخر ونرجع للاصل، مرجح خارجي. فانت لو جاءك من السلف من قال بفعل ذلك تنزلا، وجاءك من السلف من منع ذلك، لو انت اصوليا ضابط هذه المساله ستقول ايش؟ من وافق ومن خالف ما يقدم محدوم على الاخر، ارجع للاصل، والاصل التوقيف في العباده، فما افعلها الا بدليل ساطع. ده لو تنزلا، والا احنا عندنا في الاصل اصلا المنع بحديث عدم تقديم رمضان وحديث الجمعه، لنبين لك انك ليس لك تخصص مع وجود الفضل، انه اكثر ما يقولونه ان في فضل في الليله، فلفضل الليله نقدم هذه نفعل هذه العباده. قلنا لا. طب نستدل بالسلف، قلنا لكم هناك من انكر فليس لاحدهم حجه على الاخر. وسنقول لكم كما قال عبد الله بن المبارك لاهل الكوفه لما ارادوا ان يستدلوا بجواز النبيذ، فقالوا احله كثير من علمائنا، قال لهم وحرمه كثير من علمائكم ايضا ومنعوه، فليس لكم في الاستدلال بهؤلاء العلماء ترجيحا، لان عندكم علماء اخرين قالوا بالمنع، فيسقط لك، فارجع للاصول العامه او للادله من غير استدلالك بقول السلف. قال المؤلف رحمه الله عليه: وكذلك تلقي رمضان، فقد يتوهم ان فيه فضلا لما فيه من الاحتياط للصوم، ولا فضل فيه في الشرع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيه لذلك. وهذا المعنى موجود في مسألتنا، فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم الناس لا لاعتقادهم ما عندي في خطأ في ال... وهذا المعنى موجود في مسألتنا عندي في تصحيح عندي شيء وأن وهذا المعنى موجود في مسألتنا، فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة. نعم، لاعتقادهم فيها فضيلة. ومتى كان تخصيص هذا الوقت لاعتقادهم فيها فضيلة، ومتى كان تخصيص هذا الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد هذه المواسم فضل ذلك ولا فضل فيه، نهي عن التخصيص، إذ لا ينبعث التخصيص إلا المبتدعة. إذ لا يبدو ما عندي فيها شيء. إذ لا ينبعث التخصيص إلا على اعتقاد الاختصاص. أنا عندي أخطاء هنا في النسخة، بس عندي نسخة تانية هنا. قال لا أقرأ مرة أخرى. قال: وهذا المعنى موجود في مسألتنا، فإن الناس، إيش المسألة؟ المواسم، قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة، المولد النبوي وغير ذلك وصوم أول أسبوع من رجب. ومتى كان تخصيص الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك، يبقى لو اقترن هذا التخصيص باعتقاد الفضل ولا فضل فيه ولم ليس فيه فضل، نهى عن التخصيص، إذ لا ينبعث التخصيص إلا على اعتقاد الاختصاص. يبقى ما دام انت ما دام قلت بانك ستخصص هذا الفعل، حتى لو قلت ان لا اعتقاد عندك فيه للفرد، فقد ينهى، لابد ان ينهى عن هذا التخصيص لان معنى الفعل فيه قد دل على فيه الفضل. ومن قال ان الصلاه والصوم في هذه الليله كغيرها هذا اعتقادي، ومع ذلك فانا اخصها، فلا بد ان يكون باعثه اما تقليد غيري واما اتباع العاده واما خوف اللوم له ونحو ذلك، والا فهو كاذب. فالداعي الى هذا العمل لا يخلو قط من ان يكون ذلك من الاعتقاد الفاسد او عن باعث اخر غير ديني، وذلك الاعتقاد ضلال. هذه المسألة حقيقة أنا شاهدتها واقع. قال إيش الذي يدعي؟ طب اتفضلي. من استأذن وأصلا قال من قال إن الصلاة والصوم في هذه الليلة كغير هذا اعتقادي، ومع ذلك أنا أخصها. يعني يقول ليش انا ما عندي اعتقاد تخصيص، هذه الليله كغيرها، لكن انا اصوم واصلي في هذه الليله كباقي الليالي. يعني مش هو ليست عادته، لا لا، هو يقول انا بس صمتها كاي ليله اخرى، ما اعتقدت تخصيصا فيها، زي البعض اللي يقول احنا بنحتفل مع الكفار ولا نعتقد اعتقادهم، ان كان طبعا بيناها من قبل. هنا يتكلم انه ايش، انه بيصوم صوم او صلاه، ويقول انا لا اعتقد فيها فضل. الشيخ يكذبه، يقول ما هو أنت صمت بالفعل وتصدقت مثلا بالفعل أو أطعمت أو صليت. قال فلا بد أن يكون باعثا إما تقليد غير، وهذه أول شيء. ونعم كثير أعلم من بعض العوام يقلدون، سمع الشيخ الفلاني بيفعل ذلك بيفعل، قيل له في القرية في البلدة في المنطقة بنفعل كذا يوم بكذا، يفعلوا تقليد. كثير من الناس تفعل بعض العبادات، حتى الذين من أهل الاستقامة يعني اللي هم أو يسمى الالتزام يقلدون غيرهم في ذلك، أو اتباع العادة كما قال اتباع العادة، إنه هو اعتاد إنه في يوم عرفة يفعل كذا، في يوم مثلا نصف شعبان يفعل كذا، في رجب يفعل كذا، او خوف اللوم له. هذه حقيقه مشاهده للاسف مع بعض الاخوه، هو في مجموعه وشيخه او من معه يقومون بهذا الفعل، فان لم ياتي يصلي معهم مثلا او يحضر الافطار في هذا اليوم او يصلي القيام قد يلام. فتجد مع علمه، وأنا أقول لك مع علمه أن هناك مخالفة شرعية لذلك، لكن خشية اللوم له يذهب. وأنا تكلمت مع أخ في مسألة النصف من شعبان وقلت له، يعني هو حتى يعني كان مخنوق مني كما يقال، لأن قلت له طبعا أنتم الآن تدعون أن عندكم من السلف من فعل ذلك، هل عندك من السلف من دعا أن تكون جماعة ويدعو الناس إليها؟ فسكت طقطق، قال هذه حقيقة أنا ما أرضاه. قلت له طب لا ترضاه ولماذا تذهب؟ يعني لو قلت بأن أنا أفعلها في البيت وعن هذا أنا أرتضي، لكن لما أنت لا ترتضي دعوة الناس للقيام في هذه الليلة، لماذا تذهب وتصلي مع شيخك والإخوان ولا يفعل ذلك إلا خوفة اللوم، إنه لو نذهب كأنه خالف. وهذا إشكال كبير جدا، خلل هذا. ليش؟ لأنه هو يعتقد أن هذا ليس مشروعا، ومع ذلك خشية أن ينام إنه لم يذهب أو يسأل عنه لماذا لم تأتي من مناسبة، فتجد البعض يذهب، ما يستطيع أن يمنع نفسه من الذهاب. ذاك الشيخ بيقول هنا إما تقليد غيره أو اتباع العادة أو خوف اللوم له ونحو ذلك، إلا فهو كاذب، لابد أن يكون واحد من هؤلاء أو يعني غيره. فالداعي إلى هذا العمل لا يخلو قط من أن يكون ذلك من الاعتقاد الفاسد أو عن باعث آخر غير ديني، يعني إما أن يكون اعتقاد خطأ أو باعث ثاني بقى غير ديني، تجمع الناس والأكل والشرب وفعل بعض الأهيات وغير ذلك قال وهذا الاعتقاد ضلال، فإن قد علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأمة وسائر الأئمة لم يذكروا في فضل هذا اليوم ولا في فضل صومه بخصوصه وفضل قيام هذه الليلة بخصوصه حرفا واحدا، وأن الحديث المأثور فيها موضوع، وطبعا نتكلم عن ليلة جمعة أول جمعة من رجب، وأنها إنما حدثت في الإسلام بعد المئة الرابعة، وهذه طبعا يبين القرون الخيرية الثلاثة ما كان يعرف عنهم هذا الأمر، ولا يجوز والحال وهذه أن يكون لها فضل، لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أصحابه، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا سائر الأمة، امتنع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة التابعون وسائر الأئمة، وإن علموه امتنع أو امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحة، أن لا يعلموا أحدا بهذا الفضل، أن لا يعلموا أحدا بهذا الفضل ولا يسارع إليه واحد منهم. فإذا كان هذا الفضل المدعى مستلزما لعدم علم الرسول صلى الله عليه وسلم وخير القرون ببعض دين الله أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعته وعادتهم أن لا يكتموه ولا يتركوه، وكل واحد اللازمين منتفي إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع، علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعى. ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما الاعتقاد إن هو ضلال في الدين أو عمل دين لغير الله، والتدين بالاعتقادات الفاسدة أو التدين لغير الله لا يجوز. كلام مهم جدا، وهو تأصيل لابد أنك تلقيه على من يدعي أي بدعة من البدع في هذه العبادات. نقول لو كان هذا اليوم، طبعا والكلام هنا على كما قلنا على رجب وغيره، وإحنا في رجب، وأيضا أشير كثيرا على نصف شعبان لأنه بيأتي وفيها أيضا وقوع من بعض مش العوام، لا، من بعض ما يحسبون أنفسهم من أهل العلم أو يدعون أو أهل السنة يعني، وذلك ويقعون، نسأل الله أن يغفر لهم ذلك مع حفظ حقهم وفضلهم وخيرهم، لكن هذا العمل ليس بسني. فيقول هنا الشيخ هنا إيش، وهذه مسألة يسيرة جدا في التأصيل، بأنه إذا علمت بأن الإنسان لم يفعل ذلك ولم ينقل لك فعل ذلك، هتقول لي والنبي نقل عنه كل شيء، كيف ينقل عنه لا ينقل عنه فضل عبادات حتى ولو لم يفعلها، لكن سينقل الفضل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا يصلى التراويح ليلتين أو ثلاثة ووقف خشية أن توجب، لكن قال لهم إيش، من قام مع الإمام ما صلى معه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، إذن قال هو أم لم يقل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل حتى وإن لم يستدين، لكن قال أيضا، فكيف يكون في فضل في هذه الأيام سواء في الصلاة أو في القيام أو في الصوم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ بل الحديث كما قال اللي موجود طبعا في رجب هذا موضوع أصلا. طب كيف الصحابة الكرام رضي الله عليهم لم ينقل عنهم سواء كان في رجب أو في نصف شعبان أو غير ذلك أو صلاة الرغائب أنها قد فعلت؟ فهي إما حاجة من أمر من اثنين، إما أنهم لم يعلموا بذلك، ولو قلت لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فأنت جئت تعلمه بعد ذلك، يعني أنت جاءك العلم بعد انقضاء الوحي بفضل ذلك والنبي لم يعلمه ولا الصحابة علموه، طب علموه، هل علموه وتركوه ولم يفعلوه؟ فأنت أفضل منهم في أنهم ستفعلوا وهم لم يفعلوه؟ هل هم يزهدون في فعل العبادة والطاعة؟ يعني هل النبي ترك فعل ذلك؟ طب هل الصحابة كلهم والقرون الخيرية تركت؟ لأنه قال إن البدعة هذه بدعة رجب في المئة الرابعة، يعني القرون الخيرية كلها لم تفعل، ولا شك بأنهم أحرص الناس على فعل العبادة وعلى تعليم الناس أمور الدين، كل الخير الذي نحن فيه من نقل الدين من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون والتابعين. فهل هم يمكن أن يعلموا ولم يفعلوا وزهدوا في العبادة؟ لا يتصور ذلك. فإذا يدل ان هذا لا يمكن ان يكون فضلا. لو كان فضلا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم واعلمنا اياه. طب لم يعلمه النبي، لا يمكن لك تفعل تعلم شيء لا يعلمه النبي. طب علمه النبي وما نقل الينا. طب وكل هذه القرون لم ينقل الينا هذا الفعل، ما حرصهم على الفعل لا يتصور ذلك اصاله. ذلك قال كل لازم سواء اللي بالشرع او بالعاده مع الشرع، الشرع انه لم ينقل لنا، والعاده مع الشرع لم ينقل لنا فعل ذلك من القرون الخيريه، فاصبح هذا العمل مبتدع. وهو اما ضلال في الدين، لانك انت الان ابتدعت في الدين، يبقى انشات عباده او بتفعله لغير الله، عمل دين لغير الله عز وجل. والتدين بالاعتقادات الفاسده او التدين لغير الله لا يجوز. وهذا قسوبة كله على هذا التأصيل في كل البدع التي قد تأتي بعد ذلك، ليست في رجب فقط، أيضا في المولد النبوي، وقلنا في النصف من شعبان فيما يأتي فيها، وغير ذلك الإسراء والمعراج اللي تكلمون عنه إلى غير ذلك من الأمور. قال فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرة لفعل ما لا يجوز. فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن مستلزم، لم يكن محرما، أن يكون مكروها. وهذا المعنى سائر في سائر البدع المحدثة. يبقى كل هذه أقل الأحوال إما ستكون على الكراهة على التحريم. ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب. أعتقد أن هذه نقف عند هذا القدر، نشكر لكم. تلخصنا بس ثلث ساعة أصول أو ربع ساعة، أنا أسبوعين. نقف عند هذا الاعتقاد. أنا أكيدون نكمل. ننتهي الكتاب. ننهي الكتاب كل الكتاب عن صفة. كيف؟ نعم نأخذ الأصول. طيب صحيح. أيوة نعم حسنت. طيب واللي بقى أصله كان نقف. طيب نقف عند هذا القدر. ممكن في الاقتضاء.